بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في درس الأمس عن حكم سب الله ورسوله ودينه، وعلمنا أن ذلك من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، وعلمنا أنه يستوي في ذلك الجاد والهازل. والسؤال الأول: هل نقل الإجماع على أنه يستوي في ذلك الجاد والهازل؟ والجواب: نعم، قد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا أو هزلا، وهو كيف ما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، انتهى. إذن هذا نقل لإجماع الأمة على أن الذي يسب الله ورسوله ودينه أنه كافر، ولو كان هازلا ولو كان مازحا. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد، قال: أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا، لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا، يعني بإجماع أهل العلم. والمسألة الثانية في درس اليوم: ما هو الدليل على كفر من سب الله أو رسوله أو دينه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ والجواب: من أقوى الأدلة على ذلك، وهو الدليل الذي هو العمدة في هذا الباب، قول الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية في سورة التوبة هي العمدة في هذا الباب، ولها سبب نزول هذه الآية، لها سبب نزول يوضحها. فقد جاء كما روى ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر ومحمد بن كعب، ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، يعني هذا الحديث الذي سنقرأه الآن هو مجموع الروايات التي هي عن هؤلاء الذين هم من الصحابة ومن التابعين، يعني دخل حديث بعضهم في بعض، بمعنى أن الرواة جمعوا الروايات في هذه يعني الأحاديث وهذه الآثار في حديث واحد، أنه قال رجل في غزوة تبوك، قال رجل في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هذه كانت في السنة 9 من الهجرة، وهي كانت في رجب حين طابت الثمار، في السنة 9 حين طابت الثمار، وكانت وتبوك تعتبر بعيدة عن المدينة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة في غير تبوك كان يوري بغيرها، يستعمل التورية حتى يعمي الأعين على العدو، لكن عندما أراد يعني غزوة تبوك بين للناس أنه سيتوجه إلى تبوك من أجل أن يأخذوا أهبتهم واستعدادهم، لأن ذلك السفر يعتبر سفرا طويلا من المدينة إلى تبوك، يعتبر سفرا طويلا وفي حر شديد في وقت الحر، ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى غزوة العسرة. غزوة العسرة فإنها كانت في أيام حر شديد، فخرج يا بعض أثناء رجوع الصحابة رضي الله عنهم من هذه الغزوة، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ورجوع أصحابه، كان هناك أناس من المنافقين، فقال رجل منهم ومعه أناس منهم في أثناء الطريق وهم راجعون، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذه مصيبة، ثلاثة اتهامات كلها لا تنطبق إلا على المنافقين. ما هي هذه الاتهامات ولمن وجهت هذه الاتهامات؟ هم يتكلمون فيما بينهم وهم راجعون، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من يقصدون بهذه الكلمة مثل قرائنا هؤلاء؟ يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم القراء. والقراء كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال وهذه فائدة مهمة انتبهوا لها، قال القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. يعني ما كان السلف يسمون أحدا من القراء ولا يسمون أحدا قارئا إلا من كان يقرأ القرآن ويعرف معانيه، وهم يسمونه قارئا. أما قراءته من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. يعني ما نسمعه هذه الأيام في زماننا عندما يقولون فلان قارئ، فلان قارئ، بمعنى أنه يقرأ القرآن ويلحن القرآن لكن لا يعرف من معاني القرآن شيئا، وهذا كثير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يعتبر علامة من علامة الساعة، أن يكثر القراء ويقل الفقهاء. فهذا الزمن هو زمانه، أنك تجد من القراء من يقرأ القرآن وتنتشر يعني أشرطته في كل مكان، ويقولون القارئ الفلاني، وهو إنما هو قارئ يقرأ فقط ولا يعرف معاني القرآن ولا يظهر فيه أثر القرآن في حياته ولا في مظهره ولا في سلوكه ولا في دعوته، لا يعرف تفاسير القرآن ولا يعني يحكم القرآن على نفسه، إنما هو فقط قارئ ويلحن الأصوات للناس، والناس يتواردون سراعا على مثل هذا، على مثل هذه الأصناف، فيبحث الناس عمن يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من علامات الساعة، قال يقدمون الرجل ليغنيهم وهو أقلهم فقها، وهو أقلهم فقها. وتجد بعض الناس في رمضان يعني يركض من مسجد إلى آخر، ما هو السبب؟ يبحث عن الأصوات الجميلة حتى لو كان صاحبها يعني ليس بفقيه ولا يعلم معاني القرآن ولا يحكم القرآن والسنة على نفسه، إنما يهمه الأصوات. فإن اجتمع حسن الصوت، إذا اجتمع حسن الصوت مع العمل بالقرآن وفهم معانيه فهذا نور على نور. إذا وهب الله رجلا صوتا حسنا كما كان يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويستمع يعني لتلاوته، فإن هذا نور على نور، أن يكون قارئا للقرآن عارفا بمعانيه عاملا به فهذا خير. أما أن يكون الهدف هو الصوت فقط بدون عمل وبدون معرفة بمعانيه فإن هذا هو الممنوع الذي انتشر في هذا الزمان. بل والمصيبة الأعظم أنك تجد من هؤلاء القراء من عنده أشرطة وهو يؤم الناس في المسجد، ثم ما تجد إلا وعنده أشرطة للأناشيد وهو ينشد ويعني يقرأ تلك القصائد والأناشيد والشيلات، وهذا والله من العجائب من العجائب. فتجد بعضهم يقول لك هذا الشيخ فلان الشيخ فلان والقارئ فلان، وإذا به هذا الشريط بصوت يعني بصوت فلان ابن فلان هو نفسه، وإذا بها من هذه الشيلات ومن هذه الأناشيد. فهذا هو الذي أحببنا أن ننبه عليه، لأن بعض الناس لا يفرق بين العالم ولا بين القارئ، لا يفرق بين العالم ولا بين القارئ في هذا الزمن. فإذا سمع شخصا يعني قراءته طيبة للقرآن يظن أنه من أهل العلم، وهذا في الغالب أنه في هذا الزمن القلة الذين هم يعتبرون من ذلك. فالتنبيه على هذا مهم. فهؤلاء الذين هم أهل النفاق عندما رجعوا من هذه الغزوة يعني كان كلامهم على القراء الذي هو على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، واتهموهم بهذه التهم التي هي ما تنطبق إلا على المنافقين. قالوا أرغب بطونا، معناهم أن هؤلاء يعني يكثرون الأكل، أوسع بطونا. وسبحان الله، وهو بخلاف ما قالوا، وأكذب ألسنا، وهو المراد أكذب قولا، واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم. وهم قالوا أكذب ألسنا يعني أنهم يكذبون في قولهم، وأجبا عند اللقاء. والجبن معروف أنه خور في النفس يمنع من الإقدام على ما يكره، وهو صفة ذميمة. فهذه الثلاثة الأشياء التي هي الكذب مع الجبن مع كثرة الأكل والتوسع يعني في المآكل، هذه كلها ما تنطبق على هؤلاء الصالحين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. لكن هذا كان هو كلام المنافقين وهم راجعون في تلك الغزوة. وسنعلم في الدرس القادم إن شاء الله تكملة هذه القصة، حتى يعني نعرف سبب النزول للآية إن شاء الله. سنكمل ما تبقى من هذه القصة في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.